شيخنا جزاك الله خيرا. أنا من ليبيا، وقد حدد الناس يوم الأربعاء أو الخميس الخروج للمظاهرات في الشوارع، فنريد منكم نصيحة وبيانا عن حكم المظاهرات والمسيرات التي يقال عنها سلمية، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه النصيحة، وجزاك الله عنا. لا أعلم شيئا يدل على يعني مشروعية هذه المظاهرات، لا نعلم أساسا في الدين يدل على هذه الأشياء، وأن هذه من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس والتي استوردوها من أعدائهم ومن البلاد الغربية والشرقية، يعني ليس لها أساس في الدين، ولا نعلم شيء يدل على يعني على جوازها وعلى مشروعيتها. ولهذا الناس يسلكون المسالك الشرعية التي شرعت لهم، ويتركون الأشياء التي ليس لها أساس، ويترتب عليها يعني أضرار، ويترتب عليها مفاسد، ويترتب عليها يعني قتل، ويترتب عليها تضييق، لو لم يكن من أضرارها إلا تضييق على الناس في طرقاتهم وفي مسيراتهم، فإن ذلك يكون كافيا في بيان سوءها، وأنه يعني ليس للإنسان أو ليس لأحد أن يقدم على مثل هذه الأشياء. شاء الله إليك. داعية يقول ويحث الشباب، يقول الخروج على ولاة الأمر كان مذهبا للسلف كابن الأشعث والحسين وابن الزبير، ومن جاء النهي عنه كالإمام أحمد مثلا إنما رأى المصلحة والمفسدة فقط. والناس يبحثون عن المصالح ويتركون المفاسد، الناس يعنون بتحصيل المصالح وترك المفاسد. هل يمكن القول بأن المظاهرات والمسيرات تعتبر من الخروج على ولي الأمر؟ والله لا شك هي من وسائل الخروج، هي من وسائل الخروج.